وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا جبار الأرض والسماء يا قهار الأرض والسماء يا أقوى الأقوياء يا أقوى الأقوياء يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده ومن دغى علينا فخذ ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. الآيات التي تليت من سورة آل عمران تتكلم عن مصابيح الهدى من خلق الله، تتكلم عن المصطفين الأخيار الذين يصطفيهم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه لتحمل مسؤولية الهداية وتنير الطريق لخلق الله للوصول إلى مرضات الله. الكلام عن المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه القوافل الخير التي أضاءت الطريق لخلق الله على أرض الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم موصفا أحوالهم وأخلاقهم وتعاملاتهم مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. القواعد المقررة في شريعة الإسلام وفي عقيدة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبد أو على فريق من خلقه فإنما يثني عليهم لصفاتهم المحمودة حتى يتأسى الناس بهم. يعني ربنا لما يذكر إنسان شخص أو أمة أو مجموعة من الناس بصفات يحمدها سبحانه وتعالى جل شأنه ويثني عليها ويبين فيها جوانب الخير، معناها يأمرنا أمرا مباشرا بالاقتداء بهم. والاقتداء بالأنبياء والمرسلين هو الوسيلة العظمى لتعلم الخير والعمل به. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما توجه لأمته من خلاله صلوات الله وتسليماته عليه. جوانب الخير البارزة في تلك الطائفة من خلق الله اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى، بمعنى اختارها لتحمل المسؤولية، لأن الاصطفاء فيه ميزة للإنسان، فيه ميزة للإنسان تجعله يتميز على غيره في إيمانه وفي عمله وفي عقيدته وفي جوهره وفي ظاهره. لكن الاصطفاء له معناه وله مغزاه. المعنى في الاصطفاء أن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه خامات معينة جاهزة أو مهيئة لكي تتحمل المسؤولية ولكي توصف بالصفات الكمال في أخلاقها وفي عبادتها وفي عقيدتها. وفي نفس الوقت من معناها أن الله يربي من يشاء من خلقه لكي يتربى على يديه من شاء من خلقه، بمعنى الله يربي بعض الناس عشان يربي بهم بقية الناس. وهذا هو الاصطفاء. الأنبياء هم عبارة عن ناس مختارين لهم خامة معينة، عندهم استعداد معين في تكوينهم وفي تربيتهم بحيث أن الناس تقتدي بهم ويكونوا مصابيح للهدى لبقية الناس. مغزاها ده معناها. أما مغزاها عشان يعم الصلاح على أرض الله، الصلاح في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق. وهذا الصلاح القرآن يسجله عشان يبقى سنة متبعة على مدى الأزمان كلها إلى أن تقوم الساعة، لأن القرآن هو كتاب الله الخالد، هو السجل الكامل الواضح الظاهر النور المبين الذي يتم به ويقتدى به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن لم يسجل هذه الأشياء مثل الذكريات، مش عشان بس نقول كان وكان وكان، وإنما يسجلها كنماذج يقتدى بها إلى أن تقوم الساعة. هذا هو المغزى. لما تتأمل في هذه الآيات تجد أمور مشتركة، فيها عوامل مشتركة موجودة ما بين الطوائف التي ذكرت في هذه الآيات، يعني فيهم صفات بارزة بيتفقوا كلهم فيها، موجودة فيهم كلهم. أهمها القنوت لله سبحانه وتعالى. القنوت لله معناه الخضوع والخشوع وملازمة الطاعة على مدى الأيام. القنوت، الإنسان القانت هو الذي يكون طائعا لله، خاشعا لله، مع ملازمة هذه الطاعة وهذا الخشوع له في جميع أحواله، فيكون في قلبه خشية وخشوع وخضوع لله رب العالمين، ويكون في ظاهره أيضا يظهر عليه أثر هذا الخشوع وهذا الخضوع في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته. ده القنوت. قانت يعني خاشع لله خاضع، هذا الخشوع وهذا الخضوع يلازم الإنسان في جميع أحواله. وهذه الصفات ذكرت في آل عمران في أول السورة على أنها مؤهلات دخول الجنة، وعلى أنها الوسائل التي ينجو بها الناس في هذه الدنيا وفي الآخرة، اللي هي يعني ذكرتها الآيات على أنها صفات طلاب الآخرة. طالب الآخرة لابد أن يوصف ببعض الصفات. لما تكلمت السورة في أولها زين للناس حب الشهوات، ثم قالت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. يبقى فيه ناس طلاب للدنيا، في ناس طلاب للآخرة، والاتزان في طلب الدنيا مع طلب الآخرة هو عين العقل وعين الخشوع وعين القنوت لله. قالت في صفاتهم طلاب الآخرة لما يزهدون في الدنيا أو يحاولوا أن يكون هناك اتزان بين طلب الدنيا وطلب الآخرة. الصابرين الصابرين والقانتين أو الصابرين والقانتين أو الصادقين والقانتين، يعني قالت فيهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، خمس صفات، هذه صفات طلاب الآخرة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لو وجدت هذه الصفات في إنسان يكون من المقربين ومن الصالحين. ولما تكلمت عن المصطفين الأخيار من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ذكرت لنا نموذج اللي هو آل عمران الذين سميت بهم السورة. آل عمران اتصف بهذه الصفات. وأدلك على هذا امرأة عمران التي ذكرت أولا في سياق الحديث أنها امرأة كانت من قوم صالحين وكانت صالحة ومات زوجها وهي حامل. هذه المرأة حين يموت زوجها وهي حامل فتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأمل وحيد، الأمل الأوحد، يعني امرأة لم يستبد بها الحزن، لم تنظر إلى حرمانها من زوجها وبالتالي نقصان ما كان من حظها في الدنيا، وإنما توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بأمر يدل على أنها تحب أن تقتدي بزوجها، وقد كان زوجها عمران رجلا صالحا. لأن اصطفاء آل عمران معناها أن عمران كان هو الخميرة وبذرة الخير وأصل الخير، فزوجها كان صالحا قانتا لله رب العالمين، فلما توفي توجهت إلى الله بأمل واحد، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تخيل امرأة كل أملها أن تكون على هدي زوجها الصالح وقومها الصالحين، وبالتالي تعد أو تنذر نذرا لله، وتعد نفسها وتنذر نذرا لله أنها شكرا لله وقد تقربا إلى الله واقتداء بزوجها الصالح الذي توفي أنها تجعل ولدها الذي في بطنها خالصا لله لخدمة بيت المقدس. نسأل الله أن يحرره وأن يطهره وأن تستيقظ القلوب فتعرف مكانه ومقامه، تحرره بمعنى أنه يكون خالصا لله، لا تكلفه بأمر من أمر الدنيا ولا تطلبه، لأن دايما اللي بيطلب ذرية صالحة بيطلب عشان يأتنس بيها عشان يفرح بيها عشان تعينها على المعيشة عشان يعايشه ويعيش معاها، ما تقولش يبقاني وأنا يبقاني خلف عشان يعوضني اللي فات يقعد معايا ويعيش معايا ويبقى رجل البيت ويبقى كذا وكذا، لم تفكر في الدنيا. لأن احنا قلنا قاعدة هنا طلاب الآخرة هم الموصوفون في هذه الآيات، فطلبت أن يكون يعني نذرت لله، والنذر لله أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لله رب العالمين ما يبقاش مكلف بها، وهذا أمر مشروع. فهي قلت نذرت لك ما في بطني، يعني اللي في بطني ده أجعله لله خالصا لخدمة بيت المقدس، لا يتكلف بشيء من أمور الدنيا. وده يدلك على أن أملها في الآخرة وأن عملها خالص لوجه الله، وأنها مش عايزة حاجة من الدنيا غير أنها تكون على سمة الصالحين وعلى سيرة الصالحين. وهذا يدلك على أن طموحها يتعلق بالآخرة وبالله رب العالمين، وهذا لا يتأتى إلا من قلب يعرف، يكون قلبا خاشعا خاضعا عارف مقام الله وعارف المقام القرب من الله سبحانه وتعالى. واضح انها كانت على فقه وعلى علم، يعني على اعلى المستويات، من خلال دعائها لما وضعتها قالت اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، وقالت واني سميتها مريم، وقالت واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى عندها فقه وعندها علم ان محاربه الشيطان ملازمه للانسان، وان الانسان لا ينجو الا اذا عصمه الله من الشيطان. اعيذها بك وذريتها، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني ولدتها. وطبعا تاسى يعني فيه شيء من الاسى في نفسها، ان المعلوم ان خدمه بيت المقدس وخدمه المسجد لا تكون الا للرجال، وان الرجال لهم مهام يقومون بها، وان النساء لهم مهام يقومون بها. فكانها يعني اصابها شيء من الاسى والحزن انها بنت، وان البنت لا تصلح لهذه المهمه، فتوجهت الى الله ان يعيذها بالله هي وذريتها من الشيطان الرجيم. وليدلك على انها كانت قانته خاشعه عابده لله ان الله تقبل دعائها وتقبلها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا. تبنى ربنا سبحانه وتعالى وتكفل أولا هو بمريم المولود الصغير وتقبلها بقبول حسن، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى لامرأة عمران أن هذه البنت التي ولدت لها مكانتها، ولا يعني لا يشترط أن يكون رجلا، وإنما تقبل ربنا دعائك فأنبتها نبتا حسنا وتقبلها بقبول حسن وكمان كفلها زكريا. يبقى فيه ثلاث حاجات يعني فازت بها مريم من مبدئها ومن مولدها، أن الله تقبلها بقبول حسن كعمل صالح تقوم بخدمة بيت المقدس، وأن الله اصطفاها اصطفاء كما سيأتي في الآيات، أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى ربنا أوحى إليها في صغرها وفي كبرها ان الله يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم كلفها بامور معينه، كلفها بالامور التي تؤهلها لمكانتها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ودي صفات الصالحين، صفات الصالحين ان امراه عمران عرفنا صفاتها، وان مريم بنت عمران هذه صفاتها، اقنتي لربك، وقلنا القنوت، القنوت هو ملازمة الطاعة على صفة الدوام مع الخشوع والخضوع لله رب العالمين، هي عبادة القلب لكنها تظهر على البدن تواضعا وعبادة وخشوعا لله رب العالمين. واتصف أيضا زكريا، كفلها زكريا، يعني الله جعل زكريا كفيلا لمريم، وكفلها زكريا يعني الله جعلها جعل زكريا كفيلا لمن؟ لمريم، لأن أبوها توفي، وعشان يعني يقوم بشأنها ويدخل عليها المسجد ويخرج من المسجد تحتاج إلى رجل، فشارف بهذا الشرف زكريا عليه السلام. وزكريا من المصطفين الأخيار أيضا، وواضح من صفاته أن الله اصطفاه أولا لكي يتكفل بزكريا، والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى لدرجة عالية طبعا. وفي قراءة وكفى لها زكريا، وكفى لها زكريا يعني تبرع وتطوع لأن يكون كفيلا له، ربنا كفلها زكريا يعني ربنا جعل زكريا هو الكفيل عليها، كفلها زكريا يعني قام زكريا بكفالتها. فإذا كان اصطفاء من الله دليل على مكانة زكريا، وإذا كان اختيارا منه هو بميوله لأن الله أودع في قلبه أن يقوم بهذه المهمة، وهي مهمة طبعا مهمة شاقة وصعبة، ولا تكون إلا من إنسان خالص يعني من اللي عمله خالص لوجه الله صلى على رسول الله. يبقى كون يكفلها ويتبناها ويقوم بها هذا دل على صلاحه، وتأتي الآيات لتؤكد هذه الحقيقة أن زكريا من صلاحه أنه قام بكفالتها رغم أنه كبرت سنه، ورغم أنه امرأته عاقر، وأنها حرمت الذرية. يعني احيانا الذي يحرم الذريه يقول لك ايه، انا اتبنى ولد او عين عشان يعوض نفس الحرمان. لكن زكريا اراد ان يتمم مسيره عمران ويتمم يعني طموحات امراه عمران، وان يكون في خدمه البيت، ومن ضمن خدمه البيت يتكفل بمريم. هذا يدلك على صلاحه. ثم انه بعد ذلك وهو يواظب على تربيتها والقيام بشؤونها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. لفت نظره أنه كلما دخل عندها وجد عندها رزقا لم يأتي به هو، كأن الله كرم هذه الوليدة وهذه الصغيرة وهذه الفتاة، كأن الله يعني لها جعل لها كرامة أن يأتيها رزقا في الصباح غير المساء وفي كل يوم يتجدد ولم يأتي به هو. إذن هي كرامة لمريم لكي يعرف مقامها ومكانتها ويزداد حرصه واهتمامه بها. لكن هو عشان هو قانت لله وهو قريب من الله، والإنسان القريب من الله دائما يأنس بلمسات الحنان من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما وجد هذه الفتاة مصطفاة ومختارة من الله ومفضلة ومكرمة، والله يكرمها بطعام لم يأتي به هو وطعام الصباح غير المساء وأمر متجدد، هنالك دعا زكريا رب. وده يدلك على الفطانة وعلى شدة القرب من الله وعلى الإحساس بلمحة ولمسة من حنان الله. فحس هو بهذا اللطف بهذا العطف بهذه الرحمة، فاستغل الفرصة، وهذا من عمل الصالحين. الإنسان لما يحس بأنس بالله بذكر الله بلطف نزل من الله بأمر تجدد في حياته من قبل الله، يحس بقرب الله منه، هنالك توجه إلى الله رب العالمين. توجه بالأمل الذي يحدوه رغم كبر سنه، هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو الأمل كان يحدوه في جميع أحواله، ومن علامات الإيمان أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، ومن علامات الإيمان أن الأمن يظل في الله ملازم للإنسان لا يبارحه أبدا. فهو رغم كبر سنه وأن امرأته عاقر، لكن أراد ذرية. واللي يدلك على أنها يعني الصالحين، على أن الصالحين طموحاتهم تختلف لأنهم طلاب آخرة مش طلاب الدنيا، فطلب ذرية بمواصفات خاصة، ذرية طيبة زي ما قال هناك: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني لما خاف زكريا، خاف إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، خشي أن الناس ينسون شريعة السماء ويبتعدون عن طاعة الله، فأراد أن يكون في ذريته من يحمي الناس من البعد عن طريق الله. يعني عن ذرية مواصفات مخصوصة، ذرية تحمل لواء دعوة الناس الخير، تتولى مسؤولية إصلاح الناس على أرض الله. وده طموح الإنسان العاقل المتزن المؤمن الخاشع القانت، مش عايز عياله بس، ده عايز ذرية صالحة، وذرية تتبنى فكرة الإيمان وفكرة الصلاح على أرض الله وفكرة توجيه خلق الله إلى الله رب العالمين. يرثني يرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وكان دعاءه مجابا، ودي من علامات الصلاح. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقال لك إن دي صفة ملازمة لأهل الصلاح، أن الأهل الصلاح لا يكونون في جميع أحوالهم ملازمين للطاعة، زي ما قلنا القنوت وملازمة الطاعة على بصف استمرار. فكان يعني أهل الصلاح لهم مقام مع الله لا يبرحونه، له محرابه في بيته، له محرابه في المسجد، له محرابه. المحراب هو المقام المكان الذي يتعبد فيه الإنسان لنفسه بينه وبين الله، في بيته له مكان يتعبد فيه. وعلى أهل الصلاح أن يقتدوا بهذه الصفة، يقال في البيت ده مكان يخلو فيه مع الله، لأن الإنسان الذي يكون من المصطفين الأخيار الموفق للعمل الصالح لا ينقطع أبدا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ربنا بشره بغلام وسماه وقال إنه سيكون نبيا وحصورا ومن الصالحين. إن الله بشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كما الصفات مصدقا بكلمة من الله هيكون من أول من يؤمن بابن خالته عيسى الذي كان لسه في أمل في المستقبل يصدق به. والرواية بتقول أن زوجة زكريا كانت أخت مريم، فمريم لما حملت بعيسى وزوج زكريا حملت بما في بطنها بيحيى قالت زوجة زكريا إني أرى أن ما في بطني يسجد لمن في بطنك، مش عندها إحساس اللي في بطنها بيتحرك كأنه يخشع ويخضع لعيسى يعني يحييه لأنها كانت حملت قبلها. سبحان الله العظيم بحمده. هذا في الروايات يعني والله أعلم به، لكن مصدقا بكلمة من الله سيكون مؤمنا بعيسى حين يأتي. وهذا يعني بالنسبة لبني إسرائيل أمر مستغرب، لأن بني إسرائيل لما حملت مريم كان ما كان من اعتراضهم على مريم، ومريم ذكرت بصفاتها. لكن قبل أن نبرح ونسيب زكريا ملازم للطاعة، زكريا مستجاب الدعاء، زكريا يعني تبرع بكفالة مريم، زكريا صبر على الحرمان من الذرية، زكريا عنده أمل لم ينقطع أبدا. زكريا أول شيء دعا ربه سبحانه وتعالى جل شأنه، زكريا في حرابه ليله ونهاره. ثم ومع هذا لما يبشر يحب يستأنس ربنا بشره اجعل لي آية. قالوا إن عباد الله الصالحين يأنسون بذكر الله ويستعجلون البشريات فرحا بها. أنا عايز علامة، هو يعلم أن الله على كل شيء قدير واثق في وعد الله، ولكن عايز علامة كده يأنس بها قبل أن يأتي الحمل. لأن زمان ما كانش في طب يقول الحمل فيه إيه ولا البطن فيه إيه ولا الحمل إيه، من 4 أيام معروف وخمس أيام معروف وبعد شهر معروف، الحمل ما كانش يعرف غير بعد 4 شهور. فهو عايز يطمئن يستبشر بالبشرى قبل أن يأتي موعدها، اجعل لي آية. فربنا استجاب له، وهذه من سمات الصالحين كما ذكرنا، فجعل له آية ألا يكلم الناس. عنده القدرة وفصيح وخطيب وكل حاجة، لكن يأتيه وقت كده عاوز يتكلم يلقى لسانه إيه في صمت مستمر. ومع هذا الصمت واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا دي من سمات الصالحين، أن الإنسان لا ينقطع عن ذكر الله أبدا، فرحان زعلان محروم يجد ما يريد، الإنسان لا ينقطع عن ذكر الله أبدا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني ده أمر من الله سبحانه وتعالى، داوم على الطاعة واستمر لأنك أنت مؤهل ومرشح لأن تكون من المقربين المصطفين الأخيار. فمن أراد أن يكون كذلك فليلازم ذكر الله في ليله ونهاره، لأن ذكر الله هو أنس الذاكرين، وذكر الله هو حياة أرواح الطائعين، وذكر الله هو نور الإيمان في قلوب الذاكرين. ذكر الله هو الأنس وهو الإنعاش الذي ينتعش فيه الإنسان الحزين أو المحروم أو الفرحان، في جميع الأحوال ذكر الله تحيا به القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن مريم ذكرت بصفاتها أيضا التي ذكرت اصطفاء من الله، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ثم وجهها إلى التوجيه العام، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقلنا القنوت ملازمة الطاعة، والسجود معناها كثرة الصلاة والعبادة. وهنا العلماء يعني جمهور العلماء على أن الترتيب يعني لا يشترط أن يكون مقصودا، ما نقولش السجود قبل الركوع، لا يشغلنا، لأن الواو في العطف في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي المشاركة، اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. فالسجود مش معناها قبل الركوع هنا عشان ما حدش يختلف عليه الأمر، إنما السجود أهم من الركوع، ثم اركعي مع الراكعين، يصلي مع المصلين في المسجد، لأنها أساساً مقيمة في المسجد ولم يكن لها الخروج من المسجد. واركعي مع الراكعين، يعني صلي في جماعة للمصلين وكوني مع المصلين، وهذا هو القصد. فاركعي مع الراكعين في الجماعة مع خلق الله، مع الطائعين، كوني طائعة مع الطائعين. سبحان الله العظيم وبحمده. ثم كان من تمام نعمة الله على مريم أنها لما ولدت وكانت في كربة شديدة، لأنها لم يمسسها بشر، لم يمسسها بشر، ولم تتزوج، ولم يسبق لها الزواج، ثم تحمل ثم تضع، فتوقعت أن تكون المهاجمة شديدة من قومها، لأنها مفاجأة وأمر معجزة وأمر لم يعتاده الناس، فشيئها يستغرب، وطالما استغرب هيصير تساؤلات من أين هذا وكيف. يا أخت هارون، ما كان أبوك مرأة سوء وما كانت أمك بغية، فما كان منها إلا أن أشارت إليه، فأكرمها الله بأن أنطق الغلام الوليد الصغير، فتكلم كلاما كأنها خطبة، تكلم عن نفسه أنه عبد الله، وتكلم عن وظيفته أنه سيكون يعني من مصابيح الهدى الذين يدلون الناس على الخير، وأنه سيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. سبحان الله، صفات كلها يعني تدل على أنه مختار من الله سبحانه وتعالى، وتجعل قلب مريم يطمئن ونفسها تستكن، وحتى يخرث الألسنة التي تتهمها بهتانا وزورا ولا تثق في اصطفاء الله سبحانه وتعالى، أو تستغرب هذا الأمر. فكان نطقه يعني حماية لها من ألسنة الناس، وبشرى وطمأنينة لها، وبيان لصفات سيدنا عيسى الذي كان من المصطفين الأخيار. والجميل في كل هذا أن نقرأ هذا القرآن ونتعلمه، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ومن كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون. هذه من العلوم الأسرار الغيبية التي لم يكن يعلمها رسول الله إلا بوحي من السماء، ومن الأسرار والعلوم الغيبية التي لم نكن لنعلمها لولا أنها نزلت في القرآن. فالحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم. يا رسول الله.